أعوذ من الشيطان لا تشرك بي شيئا

ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فإله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من دعائر الله والبدن جعلنا لكم من شعائر لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صواف والبدن جعلناها لكم من شعائر جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والبدن جعلناها لكم من شعائر لكم فيها خير لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليك لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف

الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا يدفع عن الذين آمنوا يدفع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم إن

الذي خلقك فسواك الذي خلقك فسواك فعدلك يا الذي خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك فسويك فعدلك Thank you. خلق الإنسان من علق Thank you.